لقلبين وقت لا توال القلب اختليت وركت يا سيدي ابدا نركي غنموت ابدا نركي غنموت القلب اختليت القلب من وقت ليت والقلب اختليت سيدي انا هبدا نركي غنموت وركز يا سيدي انا هبدا نركي غنموت القلب اخليت نقر فين وقت نيت والقلب اخليت زي وار يعني وحياني اني ويك الفان يعني وحياني صارت ودوسان يعني وحياني حتى توي ما دوسان وي هاني نزي غني انا تكني كاير انا تكري موري غصاني سسو غصايا لنا الرفكاني كان وكال اريس مغير قاني هاني مازي غني انا تكني كاير انا تكري موري غصانا وحياني وحياني أيو زي زي وال وحياني إنو يويك الفال وحياني صدرت ودوسان وحياني فتي توي ما درتان وحياني فتي توي ما درتان وي هاني ما زغني أنا تقبي غير أنا تنقري موري وغزاني سوسو لزياني لرفياني يا الوكال فريس مغير كاني زينونا الإفكاني ينوك الفرس مغير قانيك عالي بازغني أنا عدقنا وحياني وحياني